يعني ايه الدفع به؟ اللي هو تيسير الاسباب. الله تبارك وتعالى ييسر الاسباب لتنفيذ مشيئته وارادته، بيقدر الاقدار. يعني مثلا زي اضرب لكم من ارض الواقع ده اللي حصل مثلا، يعني الله تبارك وتعالى اخرج بقدره لا بامره الشرعي، اخرج بقدر الشباب الذين عليكم الشباب الذين قاموا بهذه الثوره، اخرجهم بامره الشرعي ولا بامره القدري؟ بامره القدري اللي هو تيسير الاسباب لتنفيذ المشيئه والمراد، امرهم بامره القدري بتقديره سبحانه وتعالى لكي يخرجوا لكي ينفذ ما اراد. فالله قادر على ان ينفذ ما اراد بدون اسباب، لكن الله جعل لكل شيء ايه؟ جعل لكل شيء سببا. فالكون كله يسير على نظام الاسباب، كل شيء يسير في الكون باسباب، والله جعل لكل شيء سببا، والله قادر على ان يفعل كل شيء بدون اسباب، لكن الله اراد ان يعلمنا ان لكل شيء سببا. فده يعتبر درسه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، فلولا ان الله يدفع الظالم قد يدفع الظالم بظالم اخر، يسلط ظالما على ايه؟ على ظالم، وقد يسلط رجلا قويا على ظالم لكي ياتي بحق مظلوم، يدفع هذا على هذا من اجل هذا. هي قضيه دافع، قضيه دافع لتنفيذ مشيئته وارادته سبحانه وتعالى. عليكم. الدرس التاسع، فهمتوا يا اخواننا قضية الدفع؟ لو في حاجة استشكلت في الكلام اللي احنا بنقوله قولوا وانا اوضح لك، لكن انا عايز اختصر عشان ايه اوصل كل ما اريده ان شاء الله سبحانه وتعالى. الدرس التاسع، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فأتاهم الله من حيث ايه؟ لم يحتسبوا، أي أن الله تبارك وتعالى قد يأتي الإنسان من حيث لا يشعر، فيظن الإنسان الظالم أو المفسد أو المجرم أو المتجبر أو العاصي أنه قد غلق الأبواب وأخذ بكل احتياطاته وفعل كل ما يمنع الشر عنه، لكن لا بد وأن تعلم أن الله عز وجل قد يأتيك من حيث إيه؟ من حيث لا تحتسب، فلا تغتر بحلم الله عليك، لا تغتر بإمهال الله لك، لا تغتر بصبر الله عز وجل عليك، بل عليك ألا تأمن مكر الله عز وجل، بل دائما لابد أن تكون على خوف من مكر الله بك ومن بطش الله بك ومن انتقام الله منك إذا تماديت في ظلمك. فهذه آية تجلت واتضحت، لأن الله عز وجل أتاهم من حيث لم يحتسبوا. وإحنا كنا لسه بنقول دلوقتي يا أخوانا، إحنا ما بنتكلمش عشان تبقوا فاهمين، ما بنتكلمش في الحكم ايه دلوقتي الشرع، احنا بنتكلم في الحكم الايه القدري. انا بكلمك بجيب لك الايات الدروس والعبر في الحكم، حادثه حصلت قدامنا واحنا بنستخرج منها اهو. كانوا محصنين مدججين بالاسلحه وبالجنود حتى هما كان يخطر بعقولهم ابدا ان يحدث هذا، مستحيل، لم يتصوروا طرفه عين، بل ولا نحن ولا الناس، كلنا لم نتصور. وتجلى قول الله عز وجل فأتاهم الله إيه؟ من حيث لم يحدث، أهو واضح. بس إحنا بقى اللي مشكلتنا إن إحنا بنبص الأرض، آية من آيات القرآن، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. ليه أنت ما تربطش الناس بالقرآن بقى؟ ليه أنت ما تبرزش الآيات العظام دي للخلق؟ ليه ما ترجعش الناس لربنا؟ عايزين نتقدم إلى الأمام، عايزين إيه؟ فرصة جات لك، فرصة جات لك تقوم انت تقف تفكر في امر اخر. لا، ما ينفعش، بل علينا ان نستغل الفرصة. الدرس العاشر، ودايما يا اخوانا قبل ما ادخل على الدرس العاشر احب، انا قلت لكم ان دي اسمها سنن ربانية،

كده بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ذكرنا 20 درس و20 منحة. يا ريت الله يبارك فيكم تحاولوا كده ان انتوا تنشروا هذه الدروس وهذه المنح بين الناس، اما في ورقة مكتوبة واما على منبر في سلسلة خطب واما في دروس متتابعة. يا اخواننا ما تفكروش ان اللي بيحصل لنا ده شهر اهي منحة، وبربط لهم بقى انا بقول لك كلام جمل، اربط لهم بمواقف انت شفتها قدام عينيك، والله حصل كذا كذا في ليبيا، والله حصل كذا في ميدان التحرير، زي الجماعة اللي هم عاملين زي الذباب سامحوني لا يقفون الا على القاذورات، يقول لك ما ميدان التحرير ده والله بعض الناس قال ده كان في زينة، حسبي الله ونعم الوكيل، ويقول لك ده كان في عري، ده كان في مغنيات ورقص. قال طب وانت يعني عينيك ما بصتش الا للشر؟ ايوه تم، انت ما هو الرقص كان بره والغناء كان بره والزينة كان بره والخمر بره وكل حاجه، مش معنى انت ما بصيتش الا لكده، لماذا لم تنظر الى السيئات؟ لماذا لا تنظر الى الحسنات؟ ولذلك العلماء قالوا يجوز اعانه الفاسد على الاتيان بحق. يعني دلوقتي اخويا ده او واحد يعني حفظكم الله جميعا، واحد راجل مجرم مثل واحد زي عادل امام، نسال الله ان يهديه ان رب العالمين، انه علماني مجرم ومحارب لله ورسوله. واحد زي عادل امام واقف يطالب بقضيه حق، بإخراج مثلا إخواننا المعتقلين باسم الحرية، والحرية والديمقراطية تحتم علينا أن نخرج، مع أن ده مستحيل أن عادل إمام يعمل كده، اللي بالكم عالي ده، إلا أنه الأمر بيد الله سبحانه وتعالى لأنه بكرههم جد، يقول باسم الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة وكذا لابد نطلع كل الناس الملتحين من المعتقلين، نقف جنبه ولا نقول لا عشان الخير هيجي منك أنت ما ينفعش؟ نقف جنبه ولا ما نقفش جنبه؟ يجب ان احنا نقف جنبه. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت الى حلف الفضول، حلف كان في الجاهليه لنصره المظلوم والاتيان بحق المظلوم من الظالم، لو دعيت اليه وانا في الاسلام لاجاب، مع انه ما كفر. ايه يا اخواننا يعني ما المانع؟ ما المانع؟ ولذلك ابن القيم يقول ايه؟ ومن الناس من طبعه طبع خنزير، حفظكم الله، طبع ايه؟ خنزير، لا يلوي الا على النجاسه او على القاذورات، يعني في ناس طبعها كده انها ما بتقفش الا على الخبائث. ف النحله ما بتقفش الا على ايه؟ على الورد والحاجات الجميله. الخنزير تقابله الحلويات والحاجات الحلوه يقرف منها ويجري، يروح فين؟ يقف على الحاجات بقى اللي هي شكله وهيئته. ففي ناس طبعها كده، في ناس طبعها كده، ما يشوفش في الناس الا مساوئهم، ما ينظرش في الناس الا مساوئهم. يعني عبد الله مثلا في 99 حسن وسيئه واحده، ما يذكرلكش الا السيئه بتاعته. مع ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان ربنا لم يتعامل مع الخلق بذلك. قال واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر ايه؟ سيئة. يعني كفتين قبل بعض، عسى الله ان يتوب عليه. قال لك عسى الله ان يتوب عليه. احنا يا اخوان وجاب العمل الصالح والحاجات يا اخواننا، عايزين الله يبارك فيكم، عايزين نعيد فهم الاسلام من جديد ونبدا يعني ايه؟ يجوز اعانه الفاسد على الاتيان بحق. على الاتيان بحق. طبعا التوصيات بقى احنا ذكرنا المنح الدروس الجاليه من الاحداث المصريه والمنح الربانيه من الاحداث المصريه. اتفضل. الوصايا والتوصيات اللي ذكرتها في الخطبه، ان احنا العوده الى منهج الله وتحكيم شرعه، الترابط والتوحد، الحرص على نشر المحبه، عدم الانفلات. طبعا في بقى يعني مساله مش عارف انتوا ايه رايكم فيه، ده تصبروا عليه. هو الساعة كام دلوقتي؟ المغرب يأذن كام؟ ربع ساعة. هي صفحتين اثنين بالضبط هم معاي. عايزين أملهم لكم أوضحهم لكم كده، بس أنا الدين ما تكتبوهاش بقى ولا تنشروها بين الناس، لأن الحكم حكم اللي حصل مش عايزين نفتحه. ماشي.